القبول ولا تحرموش العاشقين من عشقهم ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم ولا تحرموش العاشقين من عشقهم كل اللي عايشين للبشر من حقهم يقفوا ويكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوهوا أو يوصلوا يقفوا ويكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوهوا أو يوصلوا وإذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم سنة ايه جرالنا بقينا نحبس في الصدور سؤالنا ونحسد الصادق على صدقه ونقف بين العاشق وبين عشقه نهرب من الصفين